بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، قال المسير هارون بن معبر إخوانه في تسجيلات ومسجد به سنتين صنعاء، وهو طبيعة الشيخ العلامة المحدد مقبل بن هادي الواسي حفظه الله تعالى، والذي يقول في مسجد الخير في يوم الثلاثاء المبارك 26 من شهر لعام 1416 للهجرة. وهذه المعارك هي الشفاعة والمعارك يوم القيامة، والله بالتوفيق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالموضوع الذي أتكلم عليه الليلة أسأل الله أن يعينني هو موضوع الشفاعة، لأن الجري بعد الأحداث، ونحن بحمد الله قد أخذنا قسطا كبيرا في الكتب وفي الأجرطة، ولكن الجري بعد الأحداث ينسي العقيدة والعبادة، ومسألة الشفاعة من الأمور المهمة، فأنت تزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت تعرف الحق من الباطل، نعم، وتعرف ضلال طائفتين كالضوائف، ضلال المعتزلة وضلال الخوارج وضلال غلاة الصوفية من أئمتهم، وضلال غلاة الرافضة في أئمتهم بواسطة الشفاعة، وأيضا تعرف ما عليه جماعة التقصير المعاصرة من الضلال ومن البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث شيخه محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن ابي حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال، او عن ابي هريره قال: كنا في دعوة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه، فجعل ينهشها ويقول: أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون من ماذا؟ يجمع الله الناس في صعيد واحد، يسمعهم الداعي ويبصرهم الناظر، فيبلغ بهم من الكرب ما لا يتحملون، ويقولون: ألا تنظرون من يشفع لكم؟ فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نور. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. اذهبوا نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت أبو الرسل وقد اتخذك الله خليلا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنها كانت لي لو أني قد كذبت ثلاثة كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت نبي الله وكلمه اصطفاك الله سبحانه وتعالى، ألا ترى إلى من نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى ويقولون يا عيسى أنت نبي الله وقد فضلك الله سبحانه وتعالى وجعلك تبرئ الأكمة والأبرص والأعمى بإذن الله، أو بهذا المعنى ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يذكر عيسى ذنبا، فيأتون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولون يا محمد أنت آخر الرسل إلى أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول أنا لها أنا لها، أي أنا للشفاعة. فيأتي إلى تحت العرش ويسجد، نعم فيؤذن له فيسجد، ويلهمه الله محامدا لم يلهمه من قبل، فيحمد الله سبحانه وتعالى فيقول، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. فيقال له ادخل أو ادخل ماذا بابا وأمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك؟ قال فوالذي نفسي بيده إنما بين المصراعين كما بين مكة وهجر، وفي بعضها كما بين بصرة وهجر أو بهذا المعنى وحمير، كما بين بصرة وحمير أو بهذا المعنى. مسألة الشفاعة واردة في كتاب الله وواردة أيضا في كلام العرب، فقد قال الشاعر فكت عديا كلها من إشارها، فأفضل وشفعني بقيس بن الجحدر، أي أنا أشفع فيه أن تفكه من إشاره. وقال آخر أيضا مضى زمن والناس يستشفعون بي فهل لي إلى ليلة الغداة شفيع؟ وقال آخر أيضا تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي يا رب جنب أبي الأوجاع والوفد. نعم فاستشرفت من خيار القوم ذا شرف وقد عصاها أبوها والذي شفع أو فاستشفعت. نعم الشفاعة منها ما هو مقبول فهو شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشفاعة العظمى التي سمعتموها. وهكذا أيضا الشفاعة في رفع درجات أناس من الصالحين أرفع من درجاتهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن توفي عم أبي موسى قال اللهم اللهم ارحمه وارفع درجته أو بهذا المعنى. نعم وهكذا أيضا الشفاعة للصالحين الذين ليسوا متلوثين بالمعاصي كما تقدم. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة وحديث أنس بن مالك نحو الحديث الذي ابتدأنا به كلامنا مسألة الشفاعة من الناس من يظن أن كل أحد وكل ولي يشفع حتى ولو للبشار. نعم المؤمنون يشفعون والملائكة تشفع والأنبياء تشفع ولكن لمن يشفعون؟ يشفعون للمؤمنين الصالحين ويشفعون أيضا لبعض من دخل النار وفيشفعون في خروجه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أنس من حديث أبي سعيد والمعنى متقارب يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. نعم وفي رواية أخرى من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. نعم فهذه هي عقيدة أهل السنة الإيمان بالشفاعة. الخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة للكبائر أو لأهل الكبائر ويقولون إن الله عز وجل يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. نعم وماذا يستدلون بأدلة أخرى؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس يقول لكل نبي دعوة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته فهو القائل في غير موضع من عرفات القيامة يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. فعند أن يزاد أناس من أصحابه عن الحوض ومن أمته عن الحوض يقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي كما يقول ربنا عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر رضي الله تعالى عنه يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجناتب ويطعن فيها وهو يدقون فأنا آخذ بحجتكم وأنتم تتفلتون مني. نعم ماذا؟ فشبكة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته في حياتي وفي بعدي وليضاك العرباء بعد وفاتي أمته. نعم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل رب العزة فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، والوارد في الحديث الحسن أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها على الله وأعزها. جاء من حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه. ماذا؟ نحن الآن نتكلم على الشفاعة لأهل الكبائر، لأن الخلاف الكثير فيها، من أنكرها المعتزلة والخوارج وجماعة التفسير المعاصرين. نعم، أو جماعة التفسير المعاصرون انكروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما سمعتم، والحديث عام، إن لكل نبي دعوة، وإني اقتبعت دعوتي شفاعة لأمتي. وروى الترمذي في جامعه عن عباس ابن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. نؤمن بهذا ولا نغتر، ما نرتكب الكبائر ثم نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشفع لنا، فإننا نخشى أن تجرنا الكبائر إلى ما بعدها وهو الكفر. والكافر لا يشفع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لشخص واحد لعلنا نذكره إن شاء الله، لأن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. روى ابن ماجه في سننه عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال في شفاعته، قال اترونها نصف للمتقين؟ قالوا نعم. قال لا، ولكنها للخطائين المتلوثين. هذه الشفاعة لأهل الكبائر كما سمعتم. بعد هذا أيضا المؤمنون يشفعون، والأطفال يشفعون لآبائهم. نعم، جاء في جامع الترمذي عن عبد الله بن ابي جدعان ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يدخل الجنه ويخرج من النار مثل بني تميم بشفاعه رجل من امتي، رجل من المؤمنين من امه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وثبت ايضا في الصحيح أنه يؤتى بالطفل الذي مات وهو صغير، واحتسبه أبوه وصبر واحتسب، فيقال له ادخل الجنة، فيقول لا، حتى أدخل أبوي هنا ويدخلهما الجنة. نعم، هكذا ايضا الشفاعة من الذي لا ينالها؟ او وعدناكم بذكر شخص من الكافرين له شفاعة. جاء في صحيح البخاري من حديث العباس بن عبد المطلب ومن حديث ابي سعيد الخدري والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل وقيل له عمك أبو طالب كان يحوطه أي بذل عنه، فهل تشفع له؟ قال نعم، فهو في ضحضاح من النار، ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار. أو بهذا المعنى لا يخرج من النار أصلا، لكن في ضحضاح من النار، وفي بعضها يبلغ إلى بدنيه. فهذه الشفاعة، قلنا إن الشفاعة الكافر ليس له حظ فيها، اليهود والنصارى ليس لهم حظ فيها، الاشتراك الذي هو اشتراك خالص يعتقد أن الاشتراك يتحق ويعتقد عقيدة مارس ولينين ليس له حظ في الشفاعة. هكذا البعثين الذي يعتقد عقيدة مشير أطلق ليس له حظ في الشفاعة. نعم، الشفاعة للمسلمين حتى وإن كانوا من ماذا؟ من أصحاب الكبائر. ثم بعد ذلك قلنا لكم إن المؤمنين يشفعون، وقلنا لكم إن الأنبياء يشفعون، وقلنا لكم إن الملائكة يشفعون، لكن ألهم أن يدخلوا الجنة من يشاءون؟ ألهم أن يخرجوا من النار من يشاءون؟ لا. يقول الله سبحانه وتعالى نعم، يقول قل لله الشفاعة جميعا، ويقول أيضا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول أيضا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هكذا الذي يذهب إلى الطريق أو إلى الولي ويقول اشفعني قضى آمله، كما يقول ربنا عز وجل حافيا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. نعم، فهذا الذي يذهب إلى الولي الميت ويعتقد أنه يشفع له طلب الشفاعة من غير صاحبها. هكذا أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نذهب إلى قبره، أما في حياته الذين عاصروه فإنهم يسألونه الشفاعة، أما نحن الآن فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعده. النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. فالذي يذهب ويطلب الولد أو يطلب الشفاعة من رسول الله وقد مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو يعتبر قد أحبط عمله. نعم، قد أحبط عمله ويعتبر طالبا للشفاعة من غير من يقدر عليها. أما حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك شفعت لكم، أو بهذا المعنى. فإن الحافظ ابن عبد الهادي يقول في الصارم المنكي في الرد على السبكي يقول إنه حديث مرسل ووصله لا يثبت، وهذا هو الصحيح. والمرسل من جسم الضعيف، المرسل من جسم الضعيف، فنادى فالأمر إن كنت تريد أسباب الشفاعة فاسمعها بارك الله فيك. منها قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومنها الحرص على الموت بالمدينة، تحرص إن استطعت أن تموت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلت. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قدر على لاواء المدينة وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا. وقال أيضا كما في حديث ابن عمر وفي حديث سميسة وكلاهما صحيح خارج الصحيحين، يقول من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإنه من مات في المدينة كنت له شفيعا أو شهيدا. هذا إذنان قراءة القرآن ونادى وسكن المدينة. الثالث كثرة المصلين على الجنازة، ينبغي أن نحرص عليها، على كثرة المصلين على الجنازة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس، وفي بعض الروايات 100 وفي بعضها 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. التوحيد يا أخوان شرط في قبول العمل وفي قبول ماذا كما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن فإنه ثم أسلوا الوسيلة ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلوا الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سال الوسيلة حلت له شفاعتي. نعم، كل واحد يسمع المؤذن ينبغي أن يقول هذا إذا أراد أن يحصل على هذا الفضل الكبير. كل واحد يسمع المؤذن ينبغي أن يقول هذا إذا أراد أن يحصل على هذه الفضيلة العظيمة. ولكن عندنا ماذا؟ يقوم المقيم كأنه خطير أيضا يهيمن، وأما الآخرون فيستغنون عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من سمع المؤذن. روى البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. تصدقها يا اخي، من الناس من يحفظ الاغاني على اول مرة، أو من يحفظ الجوامل أو جوامل العمل على أول مرة، إن كنت لا تحفظ هذا تخطب بارك الله فيك. نعم، هذه الفضيلة فما سمعت ولا يقوم الخطيب كأنه أو المقيم واحدة يهارب. وهنا تبيهان لطلبة العلم، أحدهما أن في بعض الروايات زيادة إنك لا تخلف الميعاد، وهذه الزيادة ضعيفة تخرج بها محمد بن عوف الطائي وخالف نحو عشرة، كما ذكرنا هذا في كتاب الشفاعة. الثاني الزيادة الثانية في الدعاء الذي يقال، وما هو آخر حديث الذي ذكرناه لكم؟ حديث جابر، أي نعم، حتى ما يظن الظان انني ساقول انه لا نقول رسول سيدنا، نعم زيادة سيدنا في حديث جابر، اللهم رب العالمين دعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا، لا آتي محمدا، هذا الوارد في الحديث، سيدنا هو سيدنا كما سمعتم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم ماذا اخواني في الله؟ فالزيادة هذه لفظة سيدنا ذكرها الأخ أسامة القوسي حفظه الله تعالى في كتابه القيم الأذان الذي لا أعلم له نظيرا في باب، وذكر أن هذه زيادة شاذة أو منكرة شد بها بعض الصفات عن نحو عشرة من المحدثين. أول شفيع من هو؟ هو مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا أول من يقرأ باب الجنة، وفي بعضها أنا أول من تنشق عنه الأرض، أي في البعض، وأول من يزرع باب الجنة، وأول شافع، وأول مشفع. هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول شافع وأول مشفع، الذين ليس لهم أو الذين لا تقبل شفاعتهم. جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الذي ماذا يمر بهذا ويلعنه ويدخل بيته، ولا المشروع عند دخول البيت أن تقول بسم الله، وهو يلعن الولد ويلعن الدابة ويلعن السيارة ما جل منه حتى الجماد. اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، هؤلاء الذين لا تقبل شفاعاتهم. فالأمر أن من يريد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه أن يسلك طريقته حتى وإن شفع له النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر. فالأمر عظيم، فإن الجهنميين الذين يخرجون بالشفاعة بعضهم لا يعرف إلا في مواضع السجود، قد أصبحوا كالفحل. أينان أصبحوا كالفحل. فالأمر لا تظنوا أن الأمر سهل، إذا قلنا لكم إنه سيخرج من النار من قال لا إله إلا الله. أما جماعة التفسير الموجودة في الفيضاء والموجودة في الدليل والموجودة في مصر والموجودة بالسودان، هؤلاء خطر على المجتمع كله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل رجلت لهم راية في جهاد في سبيل الله أن يتربصون الدوائر بالدعاة إلى الله؟ أمر مهم أن تتحسن بالعقيدة الصحيحة. قوم يأتون إليك ويقولون ألا ترى إلى الربا، وألا ترى إلى الرشوة، ألا ترى إلى نادى الضرائب والجنارب، ألا ترى إلى أشياء يعبدونها؟ هل يفعل هذا المسلمون؟ والجاهل المسكين المتحمس في الدين يقول لا يفعل هذا المسلمون. يقول إليك أنت لست في مجتمع المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى لماذا؟ ربما يستدلون له بآية ويقولون، يقول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقولون أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق الشارب حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن. يستدلون على ان من فعل هذه الاشياء فهو كافر. واخطاوا في هذا وحملهم على خطا هذا عدم طلبهم للعلم. لسنا نشجع على شرب الخمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الخمر وبيعها وانتاعها وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها. ولسنا نشجع ايضا على الزنا ولا على غير ذلك، لكننا نقول انه يعتبر مرتكبا لكبيرة، ومرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يتوب عليه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا أبا ذر من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار وأدخله الجنة. قال أبو ذر هذا أبو ذر رجل يا إخواننا رضي الله عنه، نعم رجل ما نادى لا يبالي حتى ولو كان في أي مدينة مع الحق أينما دار. قال يا رسول الله وإن زنى وإن شرب؟ قال وإن زنى وإن شرب. قال يا رسول الله وإن زنى وإن شرب؟ قال وإن زنى وإن شرب. قال يا رسول الله وإن زنى وإن شرب؟ قال وإن زنى وإن شرب وإن شرب الخمر وعلى رغم أنك أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا يقول وعلى رغم أنك أبي ذر. نعم يا إخواننا، إذن ما هو الجمع بين الحديثين؟ لا يسرق الشارب حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وبين هذا الحديث الذي سمعتموه انه اذا كان مستحلا للزنا، يقول الزنا هذا ما هو حرام شبك، الذي يحرمه يعني او الخمر هذا ليس بحرام او كذا، او انه هذا وجه من وجوه الجمع، او انه كما جاء في سنن ابي داود يرتدع الإيمان فوق رأسه كأنه ظلة يخرج منه الإيمان حال جاهلته للمعصية. ثم بعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ ويبقى مسلما بعد ذلك، يرجع إلى الإيمان وإن تاب أيضا تاب الله عليه، فإن الله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإياكم إياكم إياكم أن يلبس عليكم جماعة التفسير. وبحمد الله لنا شريط بعنوان حوار مع جماعة التفسير وهو البعض ما أظن في اليد ظهر عند الله عليم. نعم أوسع من هذا لأن هذا عارض عارض ما هي السبب في هذا لأنهم ينفون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الكبائر فهذا عارض يوم يلبس عليكم باسم الحماسة للدين إياكم أن يلبس على أولادكم باسم الحماسة للدين ربما لا تشعر إلا وولدك يكسرك أي نعم إلا وهو يكسر ماذا أمه وأباه والمجتمع. ذات مرة عند أخي محمد اسمار ذهبنا إلى يريد وهو موجود الآن فمررنا بشخص يقال له ناجي صاحب الدكان قال له يا اخي محمد يا اخي ناجي نذهب ونصلي ابو عبد الرحمن هو الذي سيخطب اليوم قال ما اذهب اصلي معكم لماذا قال انا تذهبت الى ابي ناجي قلت له اخي محمد قال تعالى اصلي في الجبل تعالى اصلي في الجبل وحدي وبعد ذلك قال لا تذهب ولا تاتينا في العصر فاتانا وبمجرد محاورة يسيرة فإذا هو المسكين حفظه الله تعالى يتأسف ويقول قد أضللت كثيرا فأنا أريد أن تذهبوا معي الليلة من أجل أن أحذرهم مما كنت أقول لهم. نعم إخواني في الله من هو كيد جماعة التفكير الذي يتحمس للدين وهو جاهل به محمد للدين وهو جاهل به هذا هو صيد جماعة التفسير وإلا فهل معهم عالم من العلماء هل معهم طالب علم مستنير ليس معهم هكذا أخواني في الله فالحمد لله أهل السنة دعوتهم خير وبركة ومسألة الشفاعة كما سمعتم من الأمور الأقاليمية فقبل أن تجد مؤلفا يعلل في العقيدة إلا وقد أدرك الشفاعة فيها. من الأمثلة على هذا ابن خزيمة في كتاب التوحيد أي نعم وهكذا أيضا الطحاوي في الطحاوية وغير واحد ممن علل في العقيدة يدرج الشفاعة لما سمعتم وهو أن المبتدعة ينكرون بعض مقامات الشفاعة وهكذا أيضا الصوفية يظنون أن تدور الجسد تحبون قسم الرحى الذي تدور عليه أي نعم يقولون عندهم ضد رجال ليلى يوم ماسك للكون أن الكون يخرج أخذ جلالي من فضل أخذ الشرق وأن يخرج من النار من يشاء والمهم أن يحبها أن يحب هذا الكفر أو هذه الأوتاد والأوتاد عند الصوفية ما تدرون أنتم تعرفون أوتاد الختمة من أجل هؤلاء أوتاد للأرض من أجل ما تتزلزل وإنعم يا إخواننا والله سبحانه وتعالى هو الذي حافظ لهذا والذي أعبد الله سبحانه وتعالى. فدعوة أهل السنة بحمد الله بينت كثيرا من تلبيسات الصوفية وكثيرا من تلبيسات ماذا؟ الرافضة. الرافضة يا إخواننا الذي انتهى بتعظيمهم وهم من خيرية أنهم إذا رأوا سمعوا الرأس قالوا هذا صوت علي، وإذا سمعوا الفرق قالوا هذا ضعيف علي إني أبي طالب. اقرأوا كتب التاريخ ولو البداية والنهاية. أي نعم، ولو البداية والنهاية، ولو ما أعجب من ذلك وأعظم. رحمة الله الذي جعلكم من أهل السنة لا تقلدون أحدا ولا يدعوكم أحد إلى تقليده، بل الدعاة إلى الله يقولون لإخوانهم نريد أن نتبع نحن وأنتم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولسنا ندعوكم إلى تقليدنا، ولسنا أهلا لأن نقلد، ولسنا أهلا لأن نتبع. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم الآية ماذا؟ أن لا نعبد إلا الله، ونحن نريد أن لا نحكم إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت إذا أخذت التلميذ أو أخذت نعم آية قرآنية فأنت على هدى. أما قال الشيخ وأما قال الزعيم الفلاني أو قال فلان فماذا؟ فأمر ليس بحجة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أقول قولي هذا، وأسأل الله العظيم وفقنا وإياكم أن الله. ومن كان له استفسار بالشفاعة، أنا أنصح الإخوة أن تكون الاستفسارات حول الشفاعة، من كان له استفسار فلا بأس سواء الآن أم بعد صلاة العشاء إن شاء الله، لأنني نازع عن الوقت هل قد انتهى أم لا. نعم نعم، فلا بأس، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل حفظه الله فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، ما صحة الحديث من زارني ميت كمن زارني حيا أو في هذا المعنى؟ نعم، الحديث لا يثبت، وفيه أيضا من زارني بعد مماتي حلت له شفاعتي أو بهذا المعنى فهو لا يثبت. وأحسن من تكلم على هذه الأحاديث هو الحافظ بن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي، وكذلك أيضا أحاديث أخرى في ماذا؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أعلم حديثا ثابتا في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا أردت أن تحج فلتنوي الحج، ثم أردت أن تذهب إلى المدينة فلتنوي إن شاء الله زيارة المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ويقول أيضا صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة مما سواه فيما سواه. فأنت تنوي زيارة المسجد النبوي، وبعد أن تزور المسجد النبوي فاذهب وتزور قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لك أن تقول كسائر الزيارات: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم سلفنا نحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. أو السلام عليكم أيها دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يا أرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. ولك أن تقول السلام عليك يا رسول الله وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وتدعو له. أما الزيارة فلم يثبت حديث، وأنا أنصح بقراءة ذلك الكتاب الطيب بقراءة تحقيق أخينا في الله الفاضل أحمد بن سعيد حفظه الله تعالى. نعم. يقول السائل يا شيخنا وردت أحاديث تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يطرد عامين على الحوض بعض أصحابه والآيات تعدل الصحابة، فكيف نجمع بين الأحاديث الواردة وبين الآيات وإجماع الأمة على أن الصحابة عدول وجزاكم الله خيرا؟ الحديث محتمل لأمور، منها أن المراد بهم المنافقون، ومنها أنه لا يمنع أن يعذب بعض الصحابة ثم بعد ذلك مآلهم إلى الجنة، ومنها أن المراد بهم الذين لا يتبعون ماذا سنته ولو من المتأخرين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لنسائه إن كنا صواحب يوسف، وكم بين نسائه وصواحب يوسف أي كصواحب يوسف، فلا يمنع. والمراد أيضا يعني قد يراد بالصاحب ما هو أعم من التعريف الصحابي، قال له صاحبه وهو يحاذره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فسمى ذلك الكافر مع المسلم سماه صاحبا له، فقد يكون المراد به المعنى اللغوي الأول، والله المستعان. يقول السائل حفظه الله بما أنك يا شيخ ذكرت الاستحلال في الزنا، فهناك أمور وهناك سؤال، وهناك أفعال تعتبر استحلالا بمجرد فعلها، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المستهزئين أنهم كفروا باستهزائهم بعد إيمانهم، ولا يشترط في هناك الاستحلال أو كما قال في مجمع الفتاوى. خيرا إن شاء الله. إذا كان الاستهزاء مخصصا ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فإذا كان الاستهزاء مخصصا، وإلا فمثل الزنا لا بد ما يصير كافرا إلا إذا كان مستحلا له، لأنه يعتبر مكذبا للقرآن. وهكذا أيضا الخمر ما يصير كافرا إلا إذا كان مستحلا له، لأنه يعتبر مكذبا للقرآن. وهكذا السرقة إلى آخرها. نعم. هذا سؤال، ماذا تقول أو ترد على من يكفر الحكام بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ مسألة الحكام مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، وهم يختلفون في هذا، فلا نستطيع أن نكفرهم كلهم ومن استهزأ أو أنكر السنة أو قال إن استلام الحجر الأسود خرافة أو قال إننا نرحب بالعمل بالكتاب والسنة ما لم يتنافى مع مبادئ حزب البعث، فهذا يعتبر كافرا. وأنا أنصح الإخوة أنصحهم لله ألا يشتغلوا بهذا الأمر، وليعملوا للإسلام حتى ما يصطدموا بالحكام ويعرضون سيرهم. فأمريكا تقر عينها إذا اصطدم الدعاء إلى الله والمصلحون بالحكام، فهم يفتنحون بهذا، والله المستعان. أنا أنصح الإخوة ألا يشغلوا أنفسهم بهذا، فلا يجادلوا عن مبطل قد بلغ به الحد إلى الكفر. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ولا تبلغ بهم الجرأة إلى تفكير من بقي معه، من بقي متمسكا ولو في غير الإسلام، والله المستعان. يقول السائل: ما صحة الحديث أو هذا الحديث صحيح، وهو أنهم بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع قحط، فجاء ابن عباس وتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته؟ الذي أعرفه في صحيح البخاري من حديث أنس أن عمر قال: اللهم إنا كنا نتوسل في نبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعبد نبيك فتسقينا، أي يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته، وأن بعد وفاته فإنهم عدلوا إلى عمه العباس، ثم قال: قم يا عباس، وقام العباس يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: من يسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك، بحق السائلين عليك. أعرفه في سنن ابن ماجه من طريق عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف هذا، ولو ثبت الحديث وليس بثابت، لكان معنى تحق السائلين عليك لأنك وعدت السائلين بالإجابة، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. نعم، فهذا حق السائل، أن الله وعده بالإجابة، فليس حقا أنه معنى يا مفروض على الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد حق على الله سبحانه وتعالى، وأن قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فالمراد به هو الذي أوجب على نفسه هذا ولم يوجبه عليه غيره، فالحديث ضعيف، بارك الله فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة خلف من يستبعد بالشعوذة والكهانة؟ إذا كانت تبلغ به شعوذته إلى الكفر كالتنجيم أو الصلاة التي لا تقرأ فلا تصح الصلاة بعده، وإذا كان مجرد حروف من القرآن أو من الأدعية فهذه قد رخص فيها بعض السلف على أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا شيء، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوذ الحسن والحسين كما في الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عباس، فيقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. وقال إن إبراهيم كان يعوذ بها ولديه. نعم، فأما ماذا يا أخواننا التعاويذ وهذه الطلاسم، نحن الآن نسأل في ماذا؟ نعم، هذا المشعوذ يا إخوان، قلنا القرآن لم يثبت أن أحدا من الصحابة حلق شيئا في رقبته ولا في عضده ولا في حقوه، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء الترخيص عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك. أما إذا بلغت به الشعوذة أن يسجل على الناس ولم يأتي بما يوجب كفره، فأنا أنصح ألا يصلى بعده. لماذا؟ لأن الصلاة تكريم وتشريف. يقول الله حاكيا عن بعض عباده: واجعلنا للمتقين إماما، ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذرية قال لا ينال عهد الظالمين. فماذا؟ فالمهم الإمامة تكريم وتشريف. هذا المشعوذ الذي لم يستبلغ به شعوذته إلى الكفر إن استطعت أن تنحيها بدون حدوث فتنة فعلت، وإن لم تستطع أن تنحيها فتذهب إلى مسجد آخر من مساجد السنة، وإن استطعت أو لم تجد مسجد سنة واستطعت أن تبني لك مسجدا ولو من اللات والخشب ولو يسعك ويسع إخوانك في الله كان كافيا، والله المستعان. المهم بقي أتصح الصلاة بعده الصلاة صحيحة، حتى في شرح الطحاوية تارك الصلاة خلف المبتدع مبتدع، لكن المراد المبتدع الذي لم تبلغ به بدعته إلى الكفر. مثل ماذا يا أخوان؟ الذي تبلغ به بدعته إلى الكفر الذي يقول إن قرآننا ناقص، أو الذي يقول نادى في علي أشهد أنك تعلم السر وأخفى، أو يقول أشهد أنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو يقول السلام عليك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم. هذا يا أخوان ليس بتقول، ارجعوا إلى كتاب اسمه عيون المعجزات، كان يباع بمكتبة اليمن الكبرى عجل الله بإحراقها. ندعو ما نستطيع أن نحرقها لكن ندعو الله سبحانه وتعالى، كان يباع بها هذا الكتاب الضال المضل وهو موجود عندنا الحمد لله. ماذا؟ وهكذا بعض الخوارج ينكرون سورة يوسف ويقولون إنها ليست من القرآن وإنما هي غزل، فهؤلاء كفار. فإذا بلغت فيهم بدعتهم إلى الكفر وشعوذتهم إلى الكفر فلا تصح الصلاة بعدهم. وهكذا أيضا الذي يدعي أنه يعلم الغيب لا تصح الصلاة بعده، ولا الذي ينجم لا تصح الصلاة بعده، ولا الذي يعتقد أن للأولياء تصرفات وأنهم هم الحافظون للكون لا تصح الصلاة بعدهم، والله المستعان. يقول بعض الإخوان هل عمل صاحب بيت الفقيه يكون من الجهالة؟ عمل صاحب بيت الفقيه من الكذب المفضوح ومن الكهانة كهانة، وحرام علينا معشر اليمنيين أن تباع منشوراته في أرضنا ثم بعد ذلك يكذب كذبا مفضوحا إلى النار. تجده يقول لمنشوراته مستقبل الرئيس جاهز، ومستقبل رئيس الوزراء جاهز، ومستقبل محافظة الناحية جاهز، ومدير الناحية جاهز، ومستقبل الشيخ الفلاني جاهز، ومستقبل فلان جاهز. يعني المهم يا أخوان مستقبل الناس عنده الذين يخاف منهم يا مستقبلهم زاهر زاهر، فهو كذاب عشر. ما في واحد مستقبله مشؤوم ولا واحد منهم مستقبله. أنا أعجب من اليمنيين الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، كيف يسمح لهذه المنشورات الفاجرة الفاسقة أن تباع في أسواقنا؟ نعم. يقول السائل: ما صحة حديث ليس الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي؟ ليس الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي؟ ليس الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. رأيته في سيد عنوان سؤال وجواب، بل قرأته أنا في قاعدة. نعم، وذلك من سيد عنوان ماذا؟ العبد الفريد، العبد الثمين، العبد الثمين في توحيد رب العالمين. ليست زاد الحديث شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وهم زادوا ليست. ماذا يا إخوان؟ باطل من زيادات المعتزلة وأتباعهم. وهكذا الكذب المفضوح، الكذب المفضوح الشيء بالشيء يذكر. قالوا افترضت اليهود على 71 فرقة، افترضت النصارى على 72 فرقة، وتتفترق هذه الأمة على 73 فرقة أفرها وأشقاها المعتزلة. نعم، إبراهيم النظام الذي يشرب الخمر، إبراهيم النظام وأبو الهذيل، وهكذا أيضا عمرو بن عبيد الذي روي وهو يخط آية من القرآن رؤيا منامية، فقيل له ماذا؟ قال أريد أن أبدلها بخير منها. هؤلاء عندهم أضرها وأشقاها، والله المستعان. يقول السائل: إذا كان الشخص لا يلعن منكم ويريد أن يتوب الآن، فهل يدخل في المشفعين إذا لم يلعن من بعد المحاضرة؟ أعد السؤال. يقول السائل: إذا كان الشخص يلعن من قبل ويريد أن يتوب من الآن، فهل يدخل في المشفعين إذا لم يلعن؟ أمر طيب. الله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول في شأن اليهود والنصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ ويقول في شأن المشركين: نعم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أمر طيب، وفقت وما مضى مضى، إن شاء الله تكون من المشفعين. يقول السائل: هل يشفع الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لأهل البدع؟ هل يشفع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا لم تبلغ بهم بدعتهم إلى الكفر؟ فيشفع لهم ويكونون من أصحاب الكبائر. نعم. هل هذا حديث كما هو موجود في العقيدة الصحاوية: صلوا خلف كل بر وفاجر، فما صحته؟ هو حديث ضعيف، والظاهر أنه جاء من طريق مكحول عن أبي هريرة، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة، فهو حديث ضعيف. نعم، وهناك حديث أيضا: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال لا إله إلا الله، وهو حديث ضعيف. لكن يغني عن هذين الحديثين ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صلوا فان اصابوا فلكم ولهم، وان اخطاوا فلكم وعليهم. يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، اني احبك بالله، هل يجوز ان نكفر الخوارج والروافض؟ علي رضي الله عنه يقول: في الخوارج من الكفر فروا، واما الروافض فقد تقدم التفصيل بارك الله فيك. من قال ان قراننا ناقص، أو قال إن جبريل خان الرسالة وأنها كانت لعلي بن أبي طالب، أو يعني ادعى أن عليا يعلم الغيب، أو أن عليا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو أن عليا كما قال قائلهم، وهذا الذي سأذكره في كتاب سلوني قبل أن تفقدوني. شأن علي: أهلك عادا وثمود بدواهيه. نعم. سلم موسى فوق طور إذ يناديه. علي هو الذي أهلك عادا عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا، فالذي يبلغ به إلى هذا الحد يكون كافرا. أما شخص مثلا يسب أبا بكر وعمر هو مرتكب لجريمة وكبيرة ومختلف في كفره بين أهل السنة أنفسهم. الذي يظهر لي أنه لا يبلغ إلى حد الكفر، والله أعلم. هل تصح الصلاة خلفه؟ تقدم التحذير من الصلاة خلف المبتدع. وأما إذا يعني لم يجد إلا ذلك المبتدع فلا يذهب ويصلي في بيته، ولا يصلي في زاوية من المسجد. نعم، وحده. يقول الأخ: هناك نساء يسمعن المحاضرة فنرجو نصيحة للنساء وجزاكم الله خيرا. خيرا ان شاء الله، بس انا قد تعبت فما احسن النصح وقد تعبت، فلعل الله يسر في افن بعد صلاة العشاء من الاخوان الاقوياء ان شاء الله، الاخ عايض حفظه الله تعالى والاخ صالح يتكلم، وصحيح انني اذا تعبت ما احسن الكلام وكما ينبغي، والمؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. ايها الاخوه اكتملت ماده هذا الشهر وحيث بقيت في المتتع